ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما تعودنا في كل ليلة من ليالي رمضان نتناول سيرة صحابي من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وموعدنا الليلة مع صحابي بدري كان واحدا من النقباء الاثني عشر. من هم؟ ما المقصود بالنقباء الاثني عشر؟ أحسنتم، الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، العقبة عند جمرة العقبة في منى، الذين قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في منى وبايعوه على السمع والطاعة، وبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه إلى ديارهم وينصروه صلى الله عليه وسلم، على أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأولادهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فصحابينا الليلة هو أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري كنيته أبو طلحة وشهرته أبو طلحة الأنصاري، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد من بني النجار رضي الله عنه وأرضاه. بنو النجار هؤلاء هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرابة أمه، لهم قرابة مع يعني بعض أمهات النبي صلى الله عليه وسلم. بنو النجار لهم قرابة مع، ليست أمه مباشرة ولكن مع بعض أمهاته صلى الله عليه وسلم، ومن عادة العرب تسمية أي قرابة من جهة الأمهات، من جهة يعني الأم أو أم الأم أو أم الأب أو كذا، يسمونهم أخواله. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قصة إسلامه فيها عبرة، وذلك أنه رضي الله عنه أسلم على يد امرأته. ومن زوجة أبي طلحة؟ حد يعرف؟ ليست أم طلحة، أم سليم. أحسن، بارك الله فيك. هو أبو طلحة وزوجته أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، يعني كان عندها أولاد قبل أن تتزوجوا، يعني فكان يعني عندها كنية سابقة قبل أن تتزوج. فقصته قصة إسلامه رضي الله عنه أن أم سليم كانت قد أسلمت قبله. أم سليم هذه هي والدة أنس بن مالك، فكانت قد أسلمت قبله أول ما بدأت يعني دعوة الإسلام في المدينة، وذهب مصعب بن عمير يدعو أهل المدينة إلى الإسلام، بدأ الإسلام يدخل في المدينة. هو طبعا أسلم وبايع في باية العقبة الثانية، فكان بدأ الإسلام قبله في المدينة. وكانت زوجته أم سليم رضي الله عنها كانت قد أسلمت طبعا قبل أن تتزوجه. وكان زوجها اللي هو مالك والد أنس، كان زوجها مالك والد أنس قد توفي، فجاء أبو طلحة يخطب أم سليم، فقالت له أم سليم: ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر. قالت: ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر، ولا أريد مهرا إلا الإسلام، ولا أريد مهرا إلا الإسلام. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجته أم سليم رضي الله عنها. فيقول ثابت البناني الذي يروي القصة عن أنس عن أمه، قال ثابت: كما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم الإسلام، يعني كان هذا أكرم مهر الإسلام. فأسلم من أجل أن يتزوجها، لكن ثبته الله سبحانه وتعالى وشرح الله صدره للإسلام. وهذا أيضا فيه يعني عبرة، أنه في يعني كثير من الوقائع يعني تحصل حتى هنا في مسجدنا وفي هذه البلاد بالذات يعني بكثرة، أن يرغب شخص مثلا في الزواج من امرأة نصرانية فيقول لها لا أتزوجك حتى تسلمي فتسلم حتى يتزوجها، أو العكس مثلا امرأة مسلمة وكذا وشخص كافر يريد أن يتزوجها فتقول لا أتزوجك حتى تسلم فيسلم حتى يتزوجها. فقد يعني يشرح الله تعالى صدر هذا الذي أسلم، يعني حتى رغم أنه كان يعني في بداية إسلامه كان الدافع إلى الإسلام يعني غرض دنيوي، لكن هذا لا يعني أنه لم يحسن إسلامه بعد ذلك. قد يشرح الله تعالى صدره ويستقر الإيمان في قلبه، وبعد أن كان إسلامه لغرض دنيوي إذا بالإسلام يتمكن من قلبه، كما حصل من أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كانت له بعد ذلك في الإسلام مواقف مشهودة، وكان كثير الصدقة وكثير الصيام، وكان مجاهدا في سبيل الله وقتل وهو في الجهاد في سبيل الله، فحسن إسلامه وكانت له مواقف يعني في التضحية في سبيل الإسلام وفي في سبيل الله تعالى كثيرة. فهذا يبين أن الإنسان قد يدخل في الإسلام لغرض يعني دنيوي، ثم يشرح الله تعالى صدره ويثبته ويقوي إيمانه. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وتزوج بأم سليم، ثم ذهب في لما ذهب الأنصار في بيعة العقبة الثانية ذهب معهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كان أبو طلحة رضي الله عنه ذا مناقب يعني عظيمة، فمن أنه شهد جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها غزوة بدر، فهو واحد من البدريين الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي غزوة أحد كان طلحة يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا راميا، كان طلحة رجلا راميا ماهرا في الرماية، فكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرمي السهام، فلا يرمي سهما إلا أصاب رجلا من الأعداء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع بصره لينظر، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع بصره لينظر، فأبو طلحة رضي الله عنه جعل يدفع صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقيه يعني من يعني من الأعداء خشية أن يصيبه سهم، فكان أبو طلحة يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يتطاول صلى الله عليه وسلم يعني ويرفع بصره ويبرز صدره حتى ينظر إلى موقع السهم، فيحميه أبو طلحة رضي الله عنه ويقول لا يصيبك سهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل يوم أحد يمر معه الجعبة من النبل، كان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل، يعني معه الكنانة فيها السهام، فيقول صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة، كلما مر الرجل معه يعني كنانة فيها السهام يقول النبي صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة، يلقيها لأبي طلحة فيرمي بها أبو طلحة رضي الله عنه، ولا يرمي سهما إلا أصاب رجلا من الأعداء رضي الله عنه. كان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا شجاعا، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، يعني خير من إيه؟ من جمع كبير من المقاتلين، صوته فقط يعني وإرهاب صوته للأعداء أعظم من إيه؟ يعني من عدد كبير. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. طيب كان لأبي طلحة ولزوجته أم سليم رضي الله عنهما ولابنهما يعني الأنس ابن أم سليم وهو ربيب أبي طلحة، يكون الربيب ما هو؟ الربيب اللي هو ابن الزوجة، الربيب ابن الزوجة، والربيبة هي إيه؟ بنت الزوجة، ربيب الرجل هو إيه؟ ابن زوجته، وربيبة الرجل هي بنت زوجته. فأنس كان إيه؟ ابن أم سليم، وكان ربيب أبي طلحة رضي الله عنه. هذه الأسرة المباركة كان لهم يعني منزلة ومكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزور هذه الأسرة الكريمة، يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم ويأكل من طعامهم ويصلي في بيتهم صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومما يدل على منزلة هذه الأسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع، في حجة الوداع لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره يعني أمر بتوزيع نصف شعره بين الناس يتبركون به، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بأثاره، الناس يتبركون بأي شيء من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس يعني جعلوا يتنافسون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره ف يعني وزع نصف شعره صلى الله عليه وسلم ليقسمه بين الناس، واختص أبا طلحة رضي الله عنه بشعر كثير اختصه به الرسول صلى الله عليه وسلم دونا عن الباقين، عن الباقون كان الرجل يصيبه يعني شعرة أو شعرتين من شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة اختص بشعر كثير من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا متصدقا كثير الصدقة، ومن مواقفه رضي الله عنه ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وبيرحاء هذه حديقة أو بستان لأبي طلحة، كان له حديقة مثمرة كثيرة النخل، فقال أبو طلحة لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أراد يعني أن يمتثل الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر إلى أحب ماله إليه وهذه الحديقة فقال هي صدقة لله تعالى، أرجو برها وزخرها، أرجو برها وزخرها، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله، ضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح. كلمة بخن كلمة إيه تقولها العرب تريد بها الاستبشار والسرور، يعني عندما يكون الإنسان مستبشرا مسرورا فيقول بخن، فقال صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، لأنه هو أراد أن يتصدق بها فأشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها على قرابته، أن يتصدق بها على قرابته. كان أبو طلحة كذلك رضي الله عنه كان كثير الصيام، حتى إنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام، فلم يفطر قط، يعني لم يفطر يوما قط منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي أبو طلحة، وكانت وفاته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، سرد الصوم أربعين سنة رضي الله عنه وأرضاه، أربعين سنة متواصلة يصوم رضي الله عنه. طبعا هذه المسألة فيها خلاف يعني بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، هي مسألة صيام الدهر، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، اللي هو يعني الإنسان يصوم جميع الأيام لا يفطر في شيء منها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وقال صائم الدهر لا صام ولا أفطر. فكثير من الصحابة أخذوا هذه الأحاديث على أنها يعني للتحريم وأن الإنسان يحرم عليه أن يصوم الدهر، وهناك فريق آخر من الصحابة كان يرى أن الإنسان إذا أفطر يوم العيد فإنه لا يكون قد صام الدهر، إذا أفطر يوم العيد، فكثير من الصحابة كانوا يصومون يعني جميع الأيام ما عدا يوم العيد فقط، يفطرون يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، أو مثلا يفطر يوم عيد الأضحى وأيام التشريق أيضا لأنه نهي عن صيامها بخصوصها، ويصوم بقية السنة ويرى أنه بذلك لا يكون قد دخل في النهي، وبعضهم كان يرى أن النهي يعني للكراهة وليس للإلزام أو كذا، رضي الله عنه وارضاه، ممن كان يصوم الدهر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها صامت الدهر منذ أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت وهي تسرد الصوم أيضا رضي الله عنها وأرضاها. من مواقف أبي طلحة رضي الله عنه مع زوجته أم سليم تلك القصة المشهورة لما كان أبو طلحة في سفر وكان له يعني طفل رضيع كان قد تركه وخرج في سفر، وكان قد ترك طفله هذا مريضا يعني كان مريضا قبل أن يسافر وتركه وسافر، فقدر الله تعالى أن توفي الطفل وأبو طلحة في أثناء السفر، توفي الطفل الرضيع وأبو طلحة رضي الله عنه في أثناء السفر. فلما رجع أبو طلحة وكان الطفل يعني قد توفي قبيل رجوعه بقليل، فأم سليم رضي الله عنها وأرضاها كان لها موقف يعني عظيم في الصبر والثبات رضي الله عنها وأرضاها، رغم وفاة طفلها إلا أنها يعني لإعظامها لحق الزوج لم ترد أن تستقبله وهو قادم من سفر، أن تستقبله بالبكاء والصياح ويعني تكدر خاطره وهو قادم يعني متعب من السفر، فيعني وضعت الطفل على الفراش وغطته كأنه نائم، وضعت الطفل على فراشه وغطته كأنه نائم وتهيأت له، لبست يعني أحسن ثيابها وتزينت وتعطرت وكذا واستقبلته رضي الله عنه وأعدت له طعاما شهيا، فقدم من السفر فسأل عن الطفل وكذا قال كيف حال الولد، فقالت يعني إنه أسكن ما يكون أو يعني ما شاء الله يعني هادي ساكن يعني تماما، فحسبه يعني عوفي يعني من المرض أو كذا ونظر إليه يعني نائما مغطى بالفراش وكذا، فأكل مما أعدته له من الطعام، ثم يعني حصلت بينهما معاشرة يعني جامعها تلك الليلة، كانت يعني تزينت له وكذا وقادم السفر فجامعها يعني تلك الليلة، حتى إذا قضى وطره منها قالت له أم سليم قالت لزوجها أبي طلحة رضي الله عنه أرأيت لو أن يعني جيراننا أعارونا عارية، أعطونا عارية استعرناها من جيراننا أو أودعوها عندنا، ثم إن أصحاب العارية أو أصحاب الوديعة طلبوها، فقال يعني أفي ذلك بأس أو كذا، قال هذا حقهم يعني سبحان الله هذا شيء يعني من حقهم يطلبونها متى شاءوا، أي شيء يعني عندنا عبارة عن وديعة وليس ملكا لنا وإنما ملك لآخرين واحتفظنا به ومتى ما طلبوه نعطيهم إياه. فقالت له زوجته إن ابنك فلان كان وديعة قد استودعنا الله سبحانه وتعالى إياه وإن الله تعالى قد استرد وديعته فيعني حزن أبو طلحة رضي الله عنه وغضب أنها يعني لم تعلمه، قال يعني أبعد أن حصل بيننا يعني ما حصل وكذا ليتك علمتيني يعني أول ما قدمت. فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى لهم أن يبارك لهم في ليلتهم في ليلتهما هذه وأن يرزقهما منها يعني أن يعوضهما منها خيرا وأن يرزقهما منها غلاما صالحا، فبارك الله تعالى لهم في هذه الليلة يعني هذه المعاشرة التي حصلت، حملت منها أم سليم ووضعت له مولودا كان مولودا صالحا هو عبد الله وكان يعني ولدا صالحا عوضه الله تعالى به عن المولود السابق الذي توفي. كان أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا كان لا يترك غزوة إلا خرج فيها رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه بعد أن كبرت سنه رضي الله عنه وصار يعني شيخا أصابه الهرم قرأ يوما قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا، فقال أبو طلحة رضي الله عنه استنفرنا الله وأمرنا شيوخا وشبابا أو وأمرنا شيوخنا وشبابنا جهزوني. فقال له بنوه يرحمك الله إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ونحن نغزو عنك الآن. قالوا نحن نغزو عنك الآن في عهد عثمان. فقالوا نحن نغزو عنك الآن وأنت غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ويعني خلاص الآن كبرت سنك ونحن نقوم يعني بهذا الأمر عنك. فأبى وقال يعني لا بد أن أخرج. فلما وجدوا إلحاحه جهزوه وخرج في غزوة في البحر من الغزوات التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أرسل غزوات في البحر في فتح قبرص وجزر البحر المتوسط. فخرج في غزوة من غزوات البحر فمات رضي الله عنه وهم في السفينة يعني وهم في البحر. فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام وكان ذلك سنة 34 من الهجرة. مات في السفينة ولم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها فساروا به 7 أيام لم يتغير قط يعني ما تغيرت رائحته رضي الله عنه 7 أيام حتى وصلوا إلى جزيرة من جزائر البحر المتوسط يعني فدفنوه فيها رضي الله عنه وأرضاه في قبره هناك. هذا ما تيسر من سيرة هذا الصحابي الجليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.